أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك

بسم الله الرحمن الرحيم

الله العظيم الفاتحة.